شيخ، هل يمكن معرفة حال الراوي للمتأخر بالنظر في الحديث؟ لابد هنا إذا أردت أن تستقل لابد عدة أمور، عدة عوامل ضرورية تتوفر. أهم هو الأمر الأول النظر في كلام الأئمة حول هذا الراوي. الأمر الثاني دراسة مروياته، ودراسة المرويات تعطيك قوة، حيث لا تكتفي بمجرد ما يقوله الآخرون عنه، لابد أن تدرس حديث الراوي. حين تقرأ مثلا ترجمة الشهر بن حوشة في كتب الرجال الأكثرون يوثقونه، فربما ما توثقه، لكن حين تدرس حديثه لا يخالجك شك يضطرب في الحديث ما يضبط، فتضعيفه بناء على دراسة لا بناء على ما ينقل عنه. ما يرى نفس رأي الناقد نفسه يعني إذا كان متشدد ولا؟ طبعا تقسيم التشدد الى الذهبي هو اللي يركز على الجوانب، فغير الذهبي ما يرى هذا الراي. حيم سعيد ما يصح القول بانه متشدد، يعني هو يجرد وينفي عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها. وقول بان الذهبي يقول الناس انقسمت اقسام، قسم متشدد كيح بن سعيد القطان، قسم وابي حاتم يقول متعنت، وقسم يقول متوسط كاحمد والبخاري، قسم متساهل كابن حبان، وصار في الثالث. أما في الثاني والأول غير صحيح، كل الأوائل عندهم اعتدال قوي ويستفاد منهم، وليس بصحيح أنه متشدد، تشدده من محاسنه حيث ينفع عن سنة الله عليه وسلم ليس منها.